الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إخوانتي الحمد لله والصلاة والسلام. في معلومة نستفيد منها جميعا، بعض الناس يجي متأخر عن صلاة الجمعة ويدرك الإمام وهو ساجد في الركعة الثانية، يعني معناه بيرفع بيد التشهد ويش ويسلم. طيب لما يسلم الإمام وانت تصبي شنو تدير؟ شو اسمك؟ تعال تعالك سير ثاني اجري ما شاء الله عليك والله. شو اسمك؟ تعال يعني خليك شجاع وخليك عندك شجاعة أدبية. شو اسمك؟ علي. علي محمد بكر. تسمعوا فيه يا اخوان؟ يارك. شنو اسمك؟ علي محمد بالخير. سمعتوه؟ باي. طيب شنو يدير يا علي؟ صلي أربع. سمحهم يعني خلي عندك شجاعة. هاي صلي أربع ركعات. ليش أربع ركعات؟ الخطبة تعتبر كأنها ركعتين. ما شاء الله عليك يا اخوان. إذا أنت ما دركتش الركوع، يعني ما دركتش ولا ركوع مع الإمام، معناه لما يسلم الإمام يا حبيبي يا غالي علي وربي يحفظك، عدي صلي أربع ظهر. صبي وجيب إيش؟ أربع ركعات مش ركعتين، أربع ظهر. المسألة الأولى. الثانية طبعا الأخ بارك الله فيه والراحة، تعال ما شاء الله عليه، قلت له جيب له مية، جيب له مية مسقعة هلكني بك. تخيلوا الأخ يصلي تمام، شوف شو انداره نواه وكبر وقرأ الفاتحة وقرأ الصورة وش اندار؟ ركع وقال سمع الله لمن حمده وسجد تمام. بعدها شو اندار؟ صب على طوله. شو المزالة؟ شو ندير؟ سجود سهو. قبلي ولا بعدي؟ ليش بعدي؟ ما شاء الله عليك. غلط غلط والله غلط يا أخي. من يجاوب بسرعة يا إخوان قبل ما ورانا محشي وبراك وكسكس. تعال لي هن شيخ أسامة. ها شيخ أسامة طبعا قال لي تعال عطيني درس، ما زلت نقول له حاضر. اليوم اليوم إن شاء الله إن شاء الله. كان الأخ الله يهديه جيب لي زيت زيتون صرفني. ها تعتبر هذه الركعة من الباطلة لأنه ترك السجود. طيب فيكمل الصلاة ويأتي بركعة وسجود. قامز شخص قامز. من يجاوب آخر واحد؟ أخواننا بالله أحد شبابي لمنا فلوس عند العائلات يا أخوان نازحة، يبوا فراشات يبوا بطاطين يبوا مخاد، لم والله يبارك فيكم فين يتبرعون. هيا آخر واحد تعال اسكت يا شخص تعال. أنا ناشط حشيش الشباب تاعي الأمريكي يضمون. السلام عليكم. السلام عليكم. شنو اسمك؟ وحيدة أحمد. وحيدة كم عمرك؟ 21 سنة. شنو مستواك؟ كيف؟ كيف؟ مستواك كيف؟ أين كلية كيف؟ جامعة كلية الهندسة. الهندسة طيب. شنو يدير؟ السجود قبلي. ما اللي سمالك؟ سألتك بالله ما سمالك؟ ما سمالي بروحك؟ بروحي. والله يا جماعة أنا قلنك غلط. طيب انتبهوا يا إخوان. شنو يدير؟ الركعة الأولى أمتى نلغيها وتعتبر زايدة لما نركع في الثانية. مثلا مش صب هو توا شو مسير صب قال قرأ الفاتحة وقرأ الصورة قال الله أكبر وهو راكع قال بلا نسيت السجدة. نقولوا له الركعة الأولى إيش ملغية زيادة واللي الثاني فيها شو تقعد باي هو مازال ما ركعش شو ندير؟ أحسنت. أيوة شيخ حسين. لا مازال ما ركعش يا شيخ، عرفتك إنك أنت مش فاهم سؤال. يرجع يجلس ويجيب السجدة الثانية ويكمل صلاته وعليه سجود شنو بعد؟ ليش التصباية اللي صباها مبكري تعتبر ايش زيادة؟ لم فلوس خليكم لم فلوس بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك الله. حتى اللي عنده في الحوش عادي الرجيم مش مشكلة. هبتك الريح قناة التوحيد جبت كالنار كالنار كالنار وضية صوت الحق الذي يهدي إلى طريق الجنة جبت كالنار كالنار كالنار وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلة المهن. قناة التوحيد دعوة إلى التوحيد في أرشاء المعمورة. بسم الله.